جاء أحد الشباب وقال لي أبو عمر بعد ما انتهت المحاضرة الساعة 2:30 بالليل يعني قبل صلاة الفجر قبل أذان الفجر بنص ساعة تقريبا بعد ما انصرفوا الناس قال يا شيخ نعم قال تعال قلت خير شيخ قال تعال تفضل معنا قلت طيب الرجال حقيقة منكمخ عيونه مغيمات حمر عيون ولا قطر قال لي ايش قلت طيب ايش عندك قال سؤال يا شيخ قلت تفضل قال بسألك سؤال قلت تفضل قال ما تزعل قلت لا والله ما ازعل قلت خير ان شاء الله قال بسألك سؤال قلت نعم قال الحجي زين طبعا ما دام سأل معناته في شيء لازم اشوف ايش وراه قلت له ليه قال والله يا شيخ احسن شيء الحشيش شلون قال والله يا شيخ اذا فجرت لي صاروخين ثلاثه اذا حششت خشيت والله اصلي احسن صلاه قسم بالله العظيم خشوع خضوع بكى بدون وسواس ما عرف ابليس ما يطب علي قلت له والله العظيم انك صادق قال ايش قلت اقسم بالله الذي لا اله الا انك صادق والله يا اخوان هذا يضربني بينه قال والله العظيم اني صادق قلت له كيف قال لي كيف قلت له والله انك صادق قال كيف قلت شوف ذكرتني والله قبل شهر او اقل كنت اقرا في قصه احد السلف يقول صليت صلاه ما صليت بحياتي يعني خشوع خضوع وبكى وبدون وسواس يقول لما اردت اسلم فتذكرت واذا انا ما نبع له وضوء قلت له يا اخي يا حبيبي لا تعتقد ابليس غبي يخرب شيء خربان صلاتك خربانه من اصله يقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى ف يعني خشت براسه شوي كذا فكر قلت طيب ايش رايك قال ايش تبي بداعبه بس مداعبه قلت ايش رايك اذا كان كلامك صحيح نحط عند المساجد كل مسجد غرفه للكمخ يعني يا جماعه يفرطون قبل الصلاه يحششون عشان يدخلوا يصلون بدون وسويس قال له تعبت والله تقول الكلام هذا كلامك يا اخي ما يصير ما يدخل العقل الله تعالى ينهى عن الخبر كيف المخدرات يا شيخ بس انت بابليس يوريك يعني هذا دليل لك ان صلاتك بالحشيش غير مقبوله لذلك لما جاء رجل ابن عباس قال ان النصارى لا توسوس في صلاتها قال ما يفعل الشيطان ما يفعل السارق بالبيت الخرب صلاتهم غير صحيحه فلذلك ما يوسوس عندهم الشيطان انت والله يا اخوان اقسم بالله راح يطق اصابعه يقول صح صح صح لا اله الا الله كم من انسان يقول لماذا لا اتلذذ بالعباده يعني تقول لك القران شنو يقول شكرا لك مصحى وقر شكرا شكرا شكرا شكرا لا مشغول جزاك الله خير عندك شغل كمان راح يحلق حلق لحيتي لا هذه مشغول لا اله الا الله طيب سبحه هلق شكرا شكرا جزاك الله شكرا جزاك دوق شريط قران يا شيخ عبد الرحمن اسبيس شكرا جزاك الله خير شكرا دوق خطبه الجمعه الحرم المكي الشيخ صاحب حميد شكرا جزاك الله خير شكر الله يسلمك الله بس فل نيل فل والله ما أنا فل والله بخل ما فل قطع السبب لا حول ولا قوة إلا بالله لماذا بعض الناس الآن يعني يقول ودي أسلم طبعا بس صعب يا شيخ صعب تبغى نقصر ثوبي صعب طيب أنا بس جزمتي حلوة والثوب قصير ما تصير تحف على الكعب فما تصير يعني يعطيها شكل النبي يا شيخ والله بس وبعضهم يقول طيب يا عمر أصرح ميخالي بعدم جرح مشاعر ميخالي بعض يقول عمر يعني كل الناس تصلح لما اللحية أنا ما تصلح يا اللحية والله ما تصلح أيوة والله وبعض الناس يقول كلش إلا فلان الفنان ما كان عليه وكل يعني كل واحد عنده معصية متمسك بها إلا الغيب يعني ما أنا مغتاب بس حسب الناس ما يغيب يعني سواليف بس يا شيخ شوف سواليف يعني فكيف تتلذذ بالعبادات وتكره المعاصي شلون أصير مثل الناس دول هالجهة الطيبة هذه أتلذذ بالطاعات وأكره المعصية لا شفت زقارة الملبور وأنا شبعان بعض الشباب لا شبع وطق بيالة شاهي خلاص ما يشوف إلا زقارة ملبور لو تحكي أنت قال ملبور أبيض ولا أحمر خلاص يبيه فكيف تكون زقارة الملبور وذي عنده خسيسة أحد مرة يقول والله يا شيخ يعني عندنا واحد من الشباب يقول ما في يعني أي زقارة حشيش ما تطيح الحشيش يطيح لكن ما تطيح زقارة حشيش يقول زرت ناس يقول خارج المملكة يقول جابوا لي زقارة الببر حق الحشيش مو زقارة حشيش جابوا الببر حق الحشيش ولفوا أهلي قالوا اشرب قلت وبعدين جيب اشرب يقول واخذها بالولاعة ولفوا أهلي قلت ولعة واحد اثنين ثلاثة حتى طفت ويوم طفت قلت عيال لا تخلونا عيال لا تخلونا ترى ما أنا موجود يقول رفيق يقول والله إن ركب السيارة يبي تبص كذا قال اصبر كذا سلامات قال الثاني من المصبر الثاني طويل الثاني من هناك عليه اخبص كذا على ثاني يقطع اصبر انا لله ثانيك باسمك قال اصبر طويل هناك وقول كذا أنا قلت خلاص ركب داخل فك الباب فك الباب إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول يوم صلى بيت ما بنزله حلف بالله تمسكي ما أدرك شنو طرف خلاص ما تبي ما قلت بنزلك قال خلاص كلام بدر 15 أنا الحين بنزل أنا مبول دور 15 تكسر رجلي جيب أسانسير خلاص أنزل أسانسير بالسيارة قد سمسم بس خمه وشيل ودي البيت لابد تترك جميع المعاصي. ربنا غالي يبي يعطيك خالي فبعض الناس يبي الدين ولهم معطي شيء لن اترك الدخان قال صح طيب اترك الغناء مشكلة طيب اترك الأغاني مستحيل أنا عيش بدون فلان ما أقدر طيب اترك الحبوب صعبة طيب تبي شيء ولا تترك شيء صلى الفجر مع الجماعة والله تقول يومي يعني تخشك تقول يومك. قدمت لكم هذه المادة من فريق جوال الخير.